قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله تعالى فأراهم أعطاهم الله تعالى ميزانا، إن كنتم تحبون الله فإيش فاتبعوني يحبكم الله، وقال يحببكم الله ولم يقل اتبعوني تصدقوا فيما قلت، مع أن المتوقع أن يكون الجواب هكذا اتبعوني تصدقوا فيما قلت، لكن ما قال هكذا، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذه هي الغاية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.